قال باب اللهم اغفر لي إن شئت، أي لا يقال ذلك لما فيه من عدم الجزم والارتخاء في الطلب، والداعي عندما يدعو يعزم في المسألة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.